والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار